وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب المتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. يا أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام فربة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام: الدين نصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق، فذلك كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. هذا عندك جهازك موجود؟ يقول وسع السهيلي وراجعت حسب الحوالة ووجدت الكلام. ليش هنا قلنا كلام السهيلي بعدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتعالى، أما بعد، فهذا هو النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء وراجل غيرهم، يرحمك الله. من اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله: وهذا الفن، يعني هذا النوع، من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. هذا مهم جدا، معرفة ثقات الرواة من ضعفائهم مهم جدا. نميز بهذه المعرفة الجيدة بين الرواة الضعفاء والرواة الثقات، بهذا التمييز يتبين صحة الأحاديث من ضعفها. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم، وقبله تاريخ البخاري، وقبل ذلك تواريخ ابن معين رحمه الله، تاريخ عباس الدوري وعثمان بن سعيد الدارمي، بارك الله فيكم، وابن الهيثم وغيرهم. هو أسئلة كثيرة رحمه الله، وهذه كتب سبقت هذه المؤلفات قبل البخاري وقبل ابن أبي حاتم. ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وهما معروفان مطبوعان موجودان. وكتاب الكامل لابن عدي أو كذلك. وهو يذكر في هذا الكتاب من تكلم فيه، سواء كان ثقة أو غير ثقة، وتابعوا في شيء كثير من هذا الذهبي في الميزان. والتواريخ المشهورة، ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، يتكلم فيها أيضا يبين الجرح والتعديل، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، كل هذه الكتب موجودة والحمد لله. وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وهو معروف المطبوع، وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي رحمه الله، وذيله للحافظ العراقي، والضعفاء للذهبي أيضا، والمغني له، وله ذيل أيضا على الضعفاء، ومعرفة الرجال له أيضا. وقد جمعت بينهما، يعني بين كتاب المزي والميزان الذهبي، التهذيب المزي والميزان الذهبي، جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما زيادات في كتاب سميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. وهذا الكتاب مفقود، وأظن الباقي منهم جلدان، ليت بعض الشباب يتصدون لتحقيقه، بارك الله فيك، وطبعه ونشره. وهو أي هذا الفن من أنفع شيء للفقيه البارع، وكذلك للمحدث، فالمحدث يستفيد منه قبل الفقيه، ولكن الفقيه البارع هو من يجمع بين الحديث والفقه، ثم يقصد هذا. بعد الكلام على المؤلفات في هذا الباب، يتكلم في حكم الجرح، بارك الله فيك. فهو يقول هو إذا كان على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتاب المؤمنين، ليس ذلك بحرام، أنا أقول هذا ما عندي، وليس بغيبة كما يقوله الصوفية والأحزاب المعاصرة ومن تفرع عنهم، يعني ركزوا على هدم هذا الفن علم الجرح والتعديل تركيزا شديدا، وأصلوا أصولا خبيثة لرده، منها منهج الموازنات، ومنها بعض الأصول المصحح ولا نجرح، والمنهج الواسع، وإلى آخر من الأصول والتأصيلات التي يقصد منها كم أفواه أهل السنة الذين يحذرون الناس من كتب البدع ومن أهلها، يريدون أن تمشي هذه البدع وهذه الضلالات وهذه المؤلفات تسري في الناس، ولا معقب لها ولا راد عليها، يريد أن ينتشر الباطل فأكثر من هذا، ويطلعون بفتنة بعد فتنة، وكل هذه الفتن تستهدف الجرح والتعديل، تستهدف الجرح، هم يريدون أن يكون الناس كلهم عدول، يريد أهل البدع بارك الله فيكم، هذا مقصودهم، وأئمة معدول بس وقادة للأمة. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ورسوله وكتابه بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به وجه الله، بل قد يجب عليه أن يبين، لأن هذا من النصيحة ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على هذه الأمة. أقسام وركات. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين صرخت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ، لله دره. والقائل له أبو بكر بن خلاد الباهلي، وهو ليس بصوفي من الثقات، لكن قال هذا الكلام، فرد عليه الإمام يحيى القطان بهذا الرد القوي، يعني يقول هؤلاء خصمائي، وخصماؤه إن شاء الله يفشلون لفاصمه يوم القيامة، لأنه يدب عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. الصوفية لجهلهم وزعمهم الورع يتورعون في بعض الأشياء ويوغلون في الضلال والعياذ بالله، ما أرى من يحفظها، يعني أنهم يتورعون في الخبز والطعام ويهدمون الدين بالله. فهذا اللي جاء هي يقول له تغتاب، ولأبو تراب النخشبي له ترجمة في الحلية، يأتون بالأجائب، ما يقولوا قال الله قال رسول الله قال رسول الله، لا، أقوال عندهم تشغل الناس عن حديث رسول الله وعن القرآن، أقوال ما شاء الله في الزهد وكذا وكذا وفيها طوال. بل هنقرأ في ترجمته في الحلية أنه دخل قرية في شكل مسكين وحدثته نفسه، ثم نسأله بيضا وخبزا، والحياة كلها ما تمنى شيئا من الأكلات إلا هذه المرة، فذهب إلى قرية فاستقبلوه وضربوه على أساس أنه لص، يردوه 70 جلدة، فجاء بعض الناس قال له: هذا أبو تراب النخشبي، فتركوا، يعني نفسه لا تتمنى شيئا من المأكولات إلا هذه المرة لما تمنى يقبل هذه العقوبة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. راح الشيطان يهرشهم عليه يظن أنه من الله عز وجل. ويقال إن أول من تصدى للكلام عبد الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، وكان قرينه عبد الرحمن مهدي كذلك من القاد بارك الله فيك، لكن يحيى كان أحفظ للحديث وشد اهتمام به. هذا عبد الرحمن اهتمام بالرجال رحمهم الله، وكل ذلك خدمة لدين الله عز وجل. ويقال أن من اتفق عليه يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن مهدي لا تقوم له قائمة. ثم تلامذته، يعني تلامذة يحيى وأحمد، تلامذة يحيى وهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر أبي الفلاس وغيرهم، هؤلاء كلهم نقاد، يحيى بن سعيد من النقاد العظماء ومن أهل الورع ورحمه الله، ونفع الله بنفع كثيرا وتبع هؤلاء. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام العروة وجماعة من السلف الصالح، قال عليه السلام: الدين النصيحة. هنا يقول أول من تصدى للرواة شعبة من الأبيات، الحقيقة هو تصدى لكن من رسول عليه الصلاة والسلام، حصل من الرواة عديل، وحصل من الصحابة كذلك، وحصل من التابعين كذلك بارك الله فيه. وقد ذكر مسلم رحمه الله في مقدمته أن الناس كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة صاروا يسألون، يعني أهل السنة يسألون الرواة، يسألون الراوي، إن كان أهل السنة قبلوا روايته، إن كان أهل السنة ردوه قبل ظهور الشعبة، هذا حاصل. لكن يحيى مولى تصدوا ودب قال هنا: وقد تكلم بعض بعضه في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. فإذا كان الرجل معروفا بالأمانة والثقة والعلم والفضل وحصلت خصومة بينه وبين شخص لا بيطعن فيه لا يقبل كلامه لا يقبل كلامه. بارك الله فيكم. إلا إذا كان جرحا مفسرا عليه البراهين لا يمشي. لكن غالبا العداوة يعني يحصل فيها من التجاوزات من حيث لا يشعر أصحابها تحصل التجاوز. هنا مثل وذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك قال أتوني بكتبه في كتب مالك يعني هذا غمز في مالك وفي كتبه فغضب عليه وقال هذا ايش قال فيه مالك قال هذا دجال من الدجاجلة فلم يقبل كلام أحدهما في الآخر لأنه سبب عداوة بين الشخصين. فمثلا شعبة يقول أو سفيان الثوري ابن إسحاق أنه أمير المؤمنين وكثير من العلماء يمدحونه بارك الله وهو إمام في المغازي لم يقبل كلامه في مالك ولم يقبل كلام مالك فيه. لكن مثل هذه الحالة النادرة يستغلها بعض الناس لهدم اليقظة التأديب يستبعون مثل هذه الأشياء النوادر ويريدون بها هدم اليقظة التأديب وليس كذلك. فهذه كتب العلماء الذين وقفوا على هذا الخطأ من النسائي والخطأ من مالك والإسحاق فلم تكن حاجزا بينهم وبين بيان الحق والنصيحة لله والأذكار الرسول. فألوا في ذلك الكتب التي سمعتمها في الجرح والتعديل وأن خصصوا كتبا في الضعفاء متكلم فيهم الضعفاء للبخاري الضعفاء للنسائي الضعفاء لابن حبان كامل ابن عدي الضعفاء للدارقطني وغيرها من المؤلفات التي خصصت للجرح ما هو للهوى والشهوة وتأكل بأعراض الناس وإنما نصيحة لدين الله عز وجل وحماية لدينه من أن اخترط فيه الحق بالباطل. بارك الله فيك. لأن هؤلاء الضعفاء قد يكون فيهم مبتدعة فيكذبون ليزينوا مذاهبهم وقد يكون فيها الضعفاء مخلطين فينسوا إلى رسول الله ما لم يثبت إما من المتون وإما من بعض الألفاظ التي يزيدونها في بعض المتون. فبحسب هذه الحماية ولله الحمد حفظ السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إن أبا حاتم بن حبان يقول لا يمكن أن يخفى حرف ويدس على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فعبر بالمعنى حتى ألف أو ياو أو ياو أو ألف أو كذا لا يمكن بارك الله فيك إلا أن تبين يبينها العلماء رضي الله عليهم. فلهذا ما من كلمة قيلت على رسول الله أو حديث إلا وبينا. عندكم كتب العلل كتب الموضوعات كتب الرجال أيضا بارك الله فيك وفيها كثير الحديث التي يبين ضعفها خلال التراجم. وكذلك كلام النسائي أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه يعني ما أدري إيش لاحظ على الإمام النسائي هو طالب فطرده من حضور مجلسه فغضب عليه وكذا وتكلم الكلام لا يثبت ولكن خيل إليه أن الرجل ليس من ثقة والرجل ثقة وإمام رحم الله الجميع تكلم فيه والمتكلم والمثالين. طيب الثاني شيخنا كلام ابن ابي ذئب الامام مالك عندما رجح الكلام بالسياق من هذا القبيل ولا غيرة على السنة. كلام ابن ابي ذئب الامام مالك لما سئل الامام مالك عن حديث حكيم بن هشام البيعان بالخياط ما لم يحترق فما قبله الامام مالك قال ابن ابي ذئب يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه. الله اكبر. هل هذا من هذا القبيل او غيره على السنه ويقبل كلام الامام ابن ابي ذئب؟ الحديث صحيح لا شك، لكن يمكن بدا مالك ان الحديث ضعيف لانه خالف عمل اهل المدينه. كيف هو الحديث صحيح في نظره؟ وعمل اهل المدينه يعني عنده حجه بارك الله فيه. كيف يكون هذا الحديث صحيح ويخالف عمل اهل المدينه بارك الله فيه؟ فاتكلم هذا المطلق لا يجب طعن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا غضب على حمل شد الغضب إلى أن يصدر هذا الحكم على مالك، ومالك لا يستحق هذا الحكم رحمه الله، وما رده للهواء. وإن والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف يكون وهم فيه بعض الرواة كذا وكذا من الاحتمالات، لكن الحديث صحيح صحيح وإن ضعفه مالك. نعم. 62 62 قال المسلم صنف رحمه الله النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل، وممن اختلط بأخره عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافي بن عمران والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعود وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين. وعارم اختلط لآخره، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر ابن مالك القطيعي خرف حتى لا يدري ما يقرأ. في كتاب الألباني دافع عليه كلام المعلم في الجماعة القطيعي كان واحد ضرور سيد الدب الأحمد. إيوة حضرتموه؟ حضرتموه؟ حضروا لنا يقول أيضا المؤلف يدافع عنه بالتأكيد دفعا جيدا عن القطيعي. النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره، ويبين يعني الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاط، إما لخوف يفزع ويخاف من شيء ويصاب بهذا الاختلاط والاختلال في العقل، أو ضرر ينزل به، أو مرض أو عرض كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط، هذا عرض، اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء المختلطين يعني قبل اختلاطهم هذا حكم روايات هؤلاء المختلطين بارك الله. وقد ميز العلماء ومنهم ابن الكيال في كتابه كواكب النيرات بارك الله فيكم وغيره أسماء بعض الكتب الاغتبار في مروية بالاختلاط لابن الأجمي بارك الله فيكم ألفوا هذه الكتب وبينوا فيها الرواة الذين رووا عن هؤلاء المختلطين قبل اختلاطهم والذين رووا منهم بعد اختلاطهم. فمن لم يعرف من الرواة أنه روى عن هؤلاء المختلطين أو فلان أو فلان من المختلطين لم يعرف هل روى عنه قبل الاختلاط بعد الاختلاط فلا يتوقف فيه، يعني ما روي عنه قبل الاختلاط وهو ثقة يقبل، وما روي عنه بعد الاختلاط يرد، وما لم يعلم يتوقف فيه فإذا وجد له متابعة وشيء واحد يمشي، إذا وجد رواية هذا المختلط متابعة الشواهد يتقوى بغيره، ليسوا بكذابين ولا متهمين بارك الله فيكم. فإذا لم نجد لهم متابعة أو شواهد إذا كان روي عنه بعد الاختلاط فلا يقبل، إذا وجد لهم متابعة وشواهد يمشي يتقوى. رواية سيء الحفظ، رواية المختلط، رواية المرسلة المدلسة، هذه يعني ضعفها يقبل التقوية. فإذا وجدنا ما يقوي رواية سيء الحفظ أو المختلط أو سيء الحفظ أو بارك الله فيكم المدلس، إذا وجدنا ما يؤيدها تشتد وتقوى وترتقي إلى درجة الحسن. فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك، والله يقول أو شك، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل روايته. إذا قطعنا بأن روى منه بعد الاختلاط لا نقبل، وإذا شككنا في روايته أيضا أهي قبل الاختلاط أو بعده كذلك لا تقبل. والحكم الآن كما ذكرنا أنه يعني رواية هذا المختلط حتى لو عرفنا أن فلان روى عنه بعد اختلاطه فإذا وجدنا ما يعبده يتقوى به كسائر الرواة، أن الضعفاء يتفاوتون، فيهم الكذاب، فيهم المتهم، فيهم فاحش الغلط، هؤلاء لا تقبل روايتهم ولا يتقوى بها ولا تشهد لغيرها ولا شهد لها غيرها، مردودة تماما. وأما رواية يعني من لس الله بشديد كالمختلط وسيء الحلم وكذا، هؤلاء تقبل روايتهم إذا وجد ما يعبدها. وثم من نصب الاختلاط عطاء بن السائب رحمه الله وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة عنه بعد ذلك بعد الاختلاط. وكذلك روي عن زهير أنه سمع زهير بن معاوية، هو زهير بن حرب، زهير بن حرب متأخر، أنه سمع عنه بعد الاختلاط. وسعيد بن أبي عروبة من المختلطين، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه. يمكن في آخرون أيضا سمعوا بعد الاختلاط رجعوا إلى الكواكب النيرات وهم مطبوع موجود متوفق الحمد لله، بين لكم هذا. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله، هو من العلماء الكبار، ورواياته بالكوفة وغيرها مقبولة، وما روي عنه في بغداد فهي بعد الاختلاط، طلع إلى الاختلاط وهو ببغداد، فما رواه قبل أن يدخل بغداد فكله مقبول، وما روي عنه وهو في بغداد فإنه ما روي عنه إلا بعد الاختلاط. والصالح مولى التوأمة كذلك من المختلطين، وحسين بن عبد الرحمن وهو السلمي، يعني روى اختلاطه والنساء، قال النساء يعني هو الذي ذكر أن حسين بن عبد الرحمن اختلط، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، واعترض بعضهم على قول يحيى القطان لأن في عام 77 وهذا مات عام 78 بارك الله فيك، قالوا ما يمكن في هذا المجال أن يعرف اختلاطه، لهم كلام في هذا والله أعلم. وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين الرزاق بن همام، يعني يأتي بمن نسب الاختلاط إلى هؤلاء، هذا القول قاله فلان وهذا قاله فلان وفلان قال فيه فلان أنه اختلط. وعبد الرزاق بن همام قاله أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي، طلع عليه طارئ مرض بالعمى، فكان يلقن فيتلقن، وهذا من الاختلاط، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث كثيرة، حديث منكر، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه، يعني هذا الاختلاط لم يؤثر على كتاب المصنف لأنه روى عنه العلماء، فهذا في الروايات الخارجة عن المصنف عبد الرزاق، ومنها ما رواه عن الدبري إذ روى عنه وهو صغير، ولعله أكثر روايات عنه بعدما عمين. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، جزما سمع منه بعد الاختلاط. هذه الروايات المنكرة التي رواها الدبري عن عبد الرزاق إنما كانت بعد اختلاطه وليس منها المصنف، وإن كان ممن رواه الدبري. وعالم محمد بن الفضل السدوسي اختلط بآخره، وما اختلط من بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي من المتأخرين، هؤلاء اختلطوا، وأبو بكر بن مالك القطيعي خلف حتى لا يدري ما يقرأ، وهذه العبارة شديدة بارك الله فيك والله أعلم إيش أصلها. الكتاب عندكم حصلوا فوق، على كل حال دافع عنه الألباني ودافع عنه المعلمي رحمه الله، وأنه من الثقات وليس الأمر كما نسب إليه أنه وصل إلى هذا، استغل الكوثري والحاقدون على أحمد ومسنده من المتمذهبين فطعنوا في هذا الرجل أحش، وليس الأمر كذلك والله أعلم. نعم ايوه سمع منه ايش تصاميده قال سمع من عبد الرزاق تصاميده منه في سنة 120 باعتناء أبيه، وكان حدث وعلى ما ذكره الخليلي في سنة 95 وسماعه صحيح، هكذا يقول الذهبي، لأنه قرأ عليه من كتبه، لكن يكون في غرائب يمكن رواها عنه كيف وجهة غريبة، نرجع لمصنف عبد الرزاق تحصلها خارج المصنف والله أعلم، فإذا حكم عليها بالنكارة بارك الله فيكم. ايوه وجدت الباعي بعض الأحيان يعلل عند الاختلاف عدة أحاديث عبد الرزاق برواية الدبر وإن كانت مصنف الله أعلم، إذا كان في المصنف ففي كلام الباعي نظر. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: النوع 63 معرفة الطبقات. وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. النوع 63 معرفة الطبقات. الطبقة هم القوم المتشابهون والمتعاصرون، بارك الله فيك. قد يكون رجل من طبقة باعتباره كما هو الشأن في بعض الصحابة، فإنهم يتفاوتون. فالصحابة من حيث أنهم صحابة كلهم طبقة واحدة، ومن حيث المناقب والمزايا يحصل التفاوت، وقسمهم بعض الناس إلى 10 طبقات. قسم بعض الناس إلى 10 طبقات، العشرة ثم البدريون ثم أهل أحد ثم أهل حديبية ثم بارك الله فيكم. أوصلهم بهذه الاعتبارات والمناقب إلى 10 طبقات. أما باعتبار الصحبة فكلهم طبقة واحدة، ولهذا اختلف الناس منهم من جهل طبقة واحدة بناء على الحديث الذي استشهد به: خير الناس قرنيت ثم الذين لهم. ومنهم من ينوع، لكن هذا التنويع لا بحسب الصحبة، وإنما بحسب علم الفضائل والخصائص التي يمتاز بها بعضهم على بعض. كلهم فضلاء وأصحاب رسول الله، لكن يتفاوتون على رأسهم الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال: ذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم بعدهم كذلك. مثلا الذهبي جعل الصحابة طبقة واحدة وبارك الله فيه، وجعل التابعين طبقات وأتباع التابعين طبقات، وهكذا بارك الله فيكم. بعضهم أوصل التابعين إلى 15 طبقة، بارك الله فيكم. استشهد لمن جاء طبقة واحدة بالحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين، ومنهم الذهبي قسمهم إلى طبقات. ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، والقرن بارك الله فيك كما في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم قرني يعني صحابته، بارك الله فيه. ثم الذين يلونهم، نهاية آخر من مات من أصحابه قرابة 100، منهم أنس بن مالك، هؤلاء قرن الصحابة. وفي بعضهم التابعين يكون القرن الثاني آخر ما أدري متى آخر التابعين، ثم هكذا يجعلهم 3 قرون مثلا: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الناس قرني ثم الذين ثم الذين يلونهم، وبعضهم يقسمه إلى طبقات. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة، من أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد، ومعروف ومطبوع موجود. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبو عبد الله الذهبي رحمه الله، وهذا جعل الصحابة والتابعين وكذا، لأن الصحابة طبقة والتابعين نوعهم وأتباع التابعين، وانتهى إلى القرن الثالث بأشهر طبقات، ثم واصل ذكر الطبقات إلى أن أوصل إلى أهله الطبقات إلى 21 طبقة رحمه الله، آخرهم المزي، آخر طبقات يتكلم فيها وهو آخر 21 رحمه الله، وذكر منهم. وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد جدا، وكذلك التأليف له قسم طبقات، وكذلك السير أيضا قسم على طبقات. وهذه عناية عظيمة بحفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعموم المسلمين بارك الله فيكم. ويذكر في الطبقات هذه حتى بعض أهل البدع يذكرون فيهم، لا سيما في المتأخرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق لنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها؟ نوعين من ايش؟ اي نعم نعم، نخلص ان شاء الله الاسبوع القادم. تبغى نخلص الليله؟ يا ريت. معك شغله عسى؟ ها؟ وراك شغله؟ لا ورانا كتاب اخر. ايه لا لا، حياكم الله. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. هذا سائل من الجزائر يا شيخ. يقول كيف يفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة؟ الحديث الشاذ قد يكون شاذا من أصله، صاحبه خالف الرواة جميعا وشد به وانفرد به عن الرواة، وزيادة الثقة يكون الحديث ثابت فيه زيادة، وزيادة الزيادة يحكم عليها أيضا بالشذوذ. قد يكون الحديث بكامل شاذا لأن فلان ضعيف تفرد به بارك الله فيه. وأما زيادة الثقة فيكون الحديث محفوظ في زيادة شد بها بعض الثقات بارك الله، في الشاذ وفي المنكر وفي بارك الله. كما حال حكم عليه بالشذوذ حكم عليه بالنكارة. نعم. يقول السائل الشيخ أن الإمام الجوزقاني ناصبي، كيف يكون ناصبيا والإمام أحمد بن حنبل يجله ويكاتبه ويثني عليه؟ حاشا أن يكون ناصبيا، ومن أخطأ في حقه بعض الحفاظ، ولكن وما هو بس من حيث أن أحمد يجله، من حيث حياته الشخصية ومنهجه الذي صار عليه، مو بس لأن أحمد كان يجله، ومنهجه وعقيدته وسيره إمام من أمة الإسلام بارك الله فيه، برأه الله من هذه الوصمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن القرائن والأدلة أن أحمد كان يجله ولو كان ناصبيا لبدأه. نعم. حافظ كان يتحامل على أهل الكوفة في تراجمه. حاشا حاشا، الكوفة ما كان منه شيء يعني يكون شيء ما يتحامل عليهم. نعم. ما أبغى أسمي الحافظ سميته. نعم. يقول السائل الشيخ أنا أحفظكم، إذا أدركت الإنسان الصلاة بالله مصحف، هذا جزاك الله خير، مصحف مصحف مصحف الباقي أيضا هداكم الله. أيوة. إذا أدركت الإنسان الصلاة وليس معه ماء، فإذا تيمم وصلى أدرك وقت الصلاة، وإذا بحث هنا وهناك لعله يجد الماء خرج وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ يذهب ما حصل يتوضأ ويصلي بالوضوء وهو معذور في ترك الجماعة. أخوان الجماعة، التيمم للمريض والمسافر بارك الله فيك. تفضل. لو خرج الوقت هذا والله أعلم، كن نائم. الله يبارك فيك. ها؟ قوله في ابنة خير القرون قرنين. لا لا، خير الناس خير الناس ولا خير أمتي. نعم. هذه تشتبه على كثير من العلماء يقع فيها. خلصت الأسئلة. وفقكم الله وسدد خطاكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كلمة الحق، بارك الله فيكم، أن يذهب عن كيد الشيطان بده، أن يؤلف بين القلوب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.